الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتعلم من هو الله؟ أتعرف من هو الذي تردد بلسانك توحيده لا إله إلا الله؟ أتعلم قدر عظمته وجلاله وكبريائه وسلطانه وملكه وملكوته وجبروته وقوته وعزته وحكمته ومكره بمن عاداه وكرمه ورحمته ورأفته ولطفه ومغفرته وعلمه؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله. إن أردت توحيد الله حقا فتعلم من هو الله، تعرف إلى الله تبارك وتعالى. من هو ربك؟ من هو ربك؟ من الذي في أحسن تقويم خلقك؟ من الذي سواك فعدلك في صورة قويمة متقنة ركبك؟ من الذي يملكك؟ أنت، أنت عبد لمن؟ أنت، أنت ملك لمن؟ أنت ومالك ونفسك وعقارك وأبناؤك وبيتك وزوجاتك وأهلك وأموالك المنقولة وأموالك غير المنقولة ملك من؟ أتظن نفسك أنك تملك نفسك؟ لا والله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من الذي رزقك؟ من الذي حافظك؟ من الذي يضرك وينفعك؟ من الذي أخرجك من أصعب المصاعب وأقوى المصائب؟ من الذي أعطاك سمعك وبصرك وأنعم عليك بالقوة والحركة والإحساس؟ أتظن نفسك أنك حاصل على ذلك بدون أمره، بدون قدره؟ من الذي أخرجك من بين أحشاء البطن وظلمات الأرحام فرعاك في المهد صغيراً ضعيفاً حتى صرت شاباً قوياً؟ من الذي يرجعك أو أرجعك كهلاً وشيخاً ضعيفاً؟ تدبر، تأمل، تذكر، من هو؟ هو الله. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. من الذي خلق الأرض في يومين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وطعامها وأرزاقها وثمراتها وثرواتها ومالها وذهبها وفضتها ونفطها وألماسها ومعادنها وكل خيراتها في أربعة أيام. من الذي استوى وقصد السماء تبارك وتعالى وهي دخان كبخار الماء وجعلها سبع سماوات وجعل فيها مليارات النجوم المنيرة والكواكب العظيمة والنيازك الكبيرة والشهب الخطيرة كل ذلك في يومين، كل ذلك في يومين. وقال لها وللأرض ائتيا طوعا، أي اختيارا، ائتيا طوعا أو كرها، استجيبا لأمري طائعتين من تلقاء أنفسكما، من تلقاء أنفسكما أو مكرهتين رغما عنكما، الأرض والسماوات، إما أن تأتيا مختارتين وإما أن تأتيا مرغمتين، نعم رغما عنكما أجعلكما تستجيبان لي. ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، مختارتين، لأنهما عرفا أنهما مقهورتان تحت قهر الإله تبارك وتعالى. من هو؟ هو الله. أرأيتم الأنعام والحيوانات والطيور والحشرات والخلائق كلها، من خلقها؟ من يرزقها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروح بطانا في الصباح، تخرج من أعشاشها وأوكارها وحظائرها وجحورها بطونها خاوية، وترجع إلى أعشاشها وأوكارها وحظائرها وجحورها في المساء وقد امتلأت بطونها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمثالكم يا معاشر البشر، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، رزق النملة مكتوب، رزق الحشرة مكتوب، رزق الميكروب مكتوب. نعم إخوة الإسلام، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، كل أولئك سيحشرون عند الرب تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، أي أين تأوي، في الليل أو النهار، ولو كانت في غيابة جب أو غياهب ظلمة باطن الأرض، نعم يعلم مستقرها ومستودعها، أين ستموت تلك الحشرة أو تلك الذبابة أو ذلك الفيل العملاق، أين سيموت وأين سيحيا وأين سيعيش، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. من يعلم ذلك كله؟ من الذي قدر وكتب وخلق فأبدع؟ الله. لا الحكام، لا الملوك، لا الزعماء، لا الوزراء، ولا الأغنياء، ولا أمريكا، ولا فرنسا، ولا بريطانيا، ولا روسيا، ولا الصين، ولا الأمم المتحدة، ولا مجلس الأمن، ولا صندوق النقد الدولي، ولا مجلس حقوق الإنسان، ولا مجلس حقوق الحيوان، ولا الجامعة العربية، ولا أحد، فقط الله تبارك وتعالى، هو العظيم، هو الخالق، هو الرب، هو السيد، هو المالك تبارك وتعالى، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، إنه الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، ما قدر المشركون الله حق قدره حينما عبدوا معه غيره وهم يعلمون أنه السيد الرب الخالق المدبر الذي يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد ويحكم ما يشاء ويختار ما يشاء تبارك وتعالى. نعم، هو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، كل شيء تحت قهره وقدرته تبارك وتعالى. وما قدروا الله حق قدره حينما عبدوا أمريكا من دون الله، حينما عبدوا الغرب من دون الله، ما قدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك، فيقول: أنا الملك، فيقول: أنا الملك، هو الذي يملك كل شيء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. نعم، له يمين، له يد تبارك وتعالى، ولكن ليست كأيدي الخلائق ولا كأيدي البشر، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزه وتعالى وتقدس تبارك وتعالى عما يشرك البشر قديما وحديثا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من هو الوحيد الذي لا يقال له: لما فعلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، أي بعد اختيار الرب تبارك وتعالى ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم، ما كان لك أنت أيها العبد أن تختار بعد اختيار الله تبارك وتعالى؟ ما كان لأمريكا أن تختار بعد اختيار الله؟ شاء الله وقدر، فلا يستطيع أحد في الكون أن يغير قدر الرب العظيم تبارك وتعالى. نعم، هذا هو التوحيد. أليس من كانت هذه صفاته وأفعاله في خلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؟ أليس هو المعبود بحق؟ أليس هو الوحيد الذي يستحق أن يعبد ويشكر ويطاع ويتحاكم إليه وإلى شرعه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحكم حكم الله لا حكم أمريكا، الأمر أمر الله لا أمر مجلس الأمن، النهي نهي الله لا نهي فرنسا، العبادة لا تكون إلا لله، فلا تكون لطاغوت يعبد من دون الله. أرأيتم ما ذكرناه هو ما كان المشركون وما زالوا يوقنون به، يوقنون بأن الله هو الرب الخالق السيد الرازق، ولكنهم أشركوا في العبادة والطاعة والحكم. وللحديث بقية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.